نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب، وفي حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لخيري الدنيا والآخرة. اللهم أمين. وهذا المستمع في أول حلقة هذا اليوم يسأل عن قوله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذه الآية العظيمة العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فهذه الآيات من سورة البقرة ضمن آيات فيها أسئلة وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها سؤال عن كثير من الأحكام الفقهية التي يحتاج إليها الناس. فقوله يسألونك فيه دلالة على جواز بل على مشروعية السؤال عن الأحكام الشرعية، وأن ذلك مما يثنى به على أصحابه. وقوله هنا عن الخمر والميسر، المراد بالخمر كل ما من شأنه أن يغطي العقل وأن يجعل الإنسان لا يفكر في عواقب الأمور مما يشرب أو يؤكل. أما الميسر فالمراد به أن يدخل الإنسان بكونه وسيلة لفعل صلاة الجماعة في المسجد، كان المشي طاعة لله عز وجل، يكتب للإنسان بكل خطوة يخطوها حسنة ويمحو الله عنه سيئة. فهنا استطاع الإنسان أن يقلب هذا المباح ليكون طاعة يتقرب بها لله جل وعلا. ومن أمثلة ذلك في النوم، فإن النوم في الأصل مباح، ولكن متى جعله الإنسان وسيلة على فعل الطاعات، كما لو نام مبكرا ليقوم لأداء صلاة الليل، كان نومه عبادة يؤجر عليها. ومن أمثلة ذلك أكل المباحات الطيبات، فإنه على أصل الإباحة ولا حرج على الإنسان فيه. فإذا نوى به الإنسان التقوي على طاعة الله وأداء الأعمال على أكمل الوجوه، كان تناوله للطعام مندوبا إليه يؤجر العبد عليه. أحسن الله إليكم. هذه امرأة ليس لها زوج ولا ولد، ولكن لها أخ وأعمام. كتبت في وصيتها أن جميع ما تتركه من مال بعد وفاتها صدقة للفقراء والمساكين، فهل تجوز هذه الوصية؟ لا يجوز للإنسان أن يوصي بجميع ماله، لأن الله جل وعلا لم يمكنه في الوصية إلا بالثلث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص حينما سأله فأخبره بأن لديه مالا وأنه ليس له وارث إلا ابنة له، فهل يتصدق بكل ماله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فالثلثان؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. فدل هذا على أن الوصية لا تنفذ إلا بالثلث فأقل، ما دام أن الورثة لا يرضون بذلك. ومن هنا فإنه لا ينفذ من هذه الوصية إلا الثلث فقط، وبقية تركتها تصرف على الورثة. أحسن الله إليكم. ما حكم بيع السلعة مؤجلا بثمن أكثر من ثمنها الحاضر؟ لا حرج على الإنسان في أن يبيع سلعة بثمن جازم مؤجل يزيد على ثمنه وقيمته السوقية، وذلك أن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ومن المعلوم أن أصحاب السلع لا ترخص عندهم سلعهم بتأجيل دفع أثمانها إلا إذا كان هناك ثمرة وفائدة من مثل الزيادة في ثمن السلعة. ومن هنا فإنه لا حرج في أن يزيد الإنسان في ثمن السلعة زيادة عن ثمن السوق. هذا هو الأصل، إلا أنه يستثنى من ذلك عدد من المسائل. المسألة الأولى: إذا تفرق بدون تحديد معين لثمن السلعة، كما لو قال: إن سلمت لي الثمن بعد أسبوع فالسلعة لك بمئة، وإن سلمتها بعد أسبوعين فالسلعة لك بمئتين، فهذا النوع من العقود لا يجوز، لأنه من أنواع بيع الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. والحالة الثانية: إذا كان المشتري لا يعلم بثمن السلعة في السوق، وقد زادها البائع زيادة غير متحملة في عرف الناس، فإنه في هذه الحال يعد من الغبن، ويحق للمشتري أن يرد السلعة بقيمتها. ففي هذه الأحوال لا يصح الزيادة في الثمن في قيمة السلعة ولو كان هناك تأجيل، إلا أن يكون هناك بيان وتوضيح. ولذا فالذي أوصي به أخواني جميعا أن يتقربوا لله عز وجل بتقليل الديون ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فإن شأن الدين شديد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، مما يدلك على عظم شأن الدين. وعلى الإنسان أن يتماشى مع ما رزقه الله جل وعلا، وأن يكون من شأنه أن يستعمل من الأموال ما يتوافق مع حاله. أثابكم الله. هذا السائل آخر يقول: فضيلة الشيخ، هل التوسل بالعمل الصالح جائز؟ المراد بالتوسل أن يطلب الإنسان من الله جل وعلا طلبا، ويجعل ذلك الطلب قد سئل الله فيه بشيء يكون أرجى لإجابة دعائه. ويجوز للإنسان أن يتوسل بأسماء الله وصفاته، كما في قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كما يجوز للإنسان أن يتوسل إلى الله تعالى بأعماله الصالحة، ولا حرج عليه في ذلك، فقد قال الله جل وعلا في صفات أهل الجنة: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فتوسلوا إلى الله تعالى بإيمانهم. ومن هنا فإنه لا حرج على الإنسان في أن يتوسل بعمله الصالح، فإن ذلك من الأمور الجائزة ولا حرج على الإنسان في ذلك. ولا يجوز للإنسان أن يتوسل بأمور لم يرد في الشرع جواز التوسل بها، فإن التوسل عبادة، والأصل في العبادات أن تكون توقيفية، ومن ثم لا يصح للإنسان أن يتوسل بشيء لم يرد في النصوص جواز التوسل به. أحسن الله إليكم، المتوفى هل ينتقل دينه إلى ذمة الورثة؟ لا ينتقل دين الميت إلى ذمة الورثة، وإنما يؤخذ سداد دينه من تركته إن كان عنده تركة، وأما إذا لم يكن عنده تركة فإنه لا يؤخذ من الورثة إلا إذا كانوا قد تبرعوا بدفع ذلك بطيب نفس منهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي إليه بمن عليه دين سأل عنه فأخبر بأن عليه الدين فامتنع من الصلاة عليه، ولو كان الدين ينتقل إلى ورثته لأخبر بذلك ولما امتنع من الصلاة عليه. ويدل على ذلك قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، فدل هذا على أن الدين يؤخذ من التركة ولا يؤخذ من الورثة. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: متى يؤمر الصغار بالمحافظة على الصلاة؟ الصلاة شأنها عظيم، وهي صلة بين العبد وربه، وهي الركن الثاني من أركان دين الإسلام، وقد جاءت النصوص بالترغيب فيها والتحذير من تركها. ومن هنا على الإنسان أن يسعى إلى زرع محبة الصلاة في قلوب أبنائه، يتقرب بذلك لله جل وعلا، ويكون هذا من أسباب صلاحهم الذي يؤهلهم لإرضاء الله جل وعلا ولإكثار أجر والديهم نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإنسان في أمر مؤكد غرمه، ولكنه لا يدري هل يغنم به أو لا يغنم. فإذا كان الإنسان عندما يدخل في عمل من الأعمال يغرم يقينا على أمل أن يغنم مما أداه من العمل، ولكنه ليس على يقين من ذلك، فإنه حينئذ يعد من الميسر. وهذه الآية نزلت في تدرج تحريم الخمر، وذلك أن الله جل وعلا لم ينزل تحريم الخمر مرة واحدة، وإنما أنزلها على سبيل التدرج. وأول ذلك أنه فرق بين السكر وبين الأمر الحسن، كما قال تعالى: تتخذون منهما سكرا ورزقا حسنا. ثم إن الله جل وعلا قد بين أن الخمر فيها إثم كبير ومنافع للناس، ثم إن الله جل وعلا بين أن الخمر يحرم تناولها بقرب وقت الصلاة في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وبعد ذلك نزل التحريم البات في الخمر والميسر في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهذه الآية فيها تحريم قاطع لتناول الخمر والميسر، فالمقصود أن الخمر والميسر كآخرة، ومن أسباب انحراف الإنسان عن الاستجابة لدعوة الحق. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، وبطر الحق أي جحده وعدم الاعتراف به، وأما غمط الناس فالمراد به الاستنقاص من مكانتهم واحتقارهم والتقليل من مكانتهم ومن نتائج أعمالهم. وإذا نظر الإنسان إلى آثار الكبر على الإنسان وجد أن لها تأثيرا شنيعا. وانظر إلى أولئك الذين تكبروا عن الاستجابة لأنبياء الله كيف كان لهم عقوبة شنيعة في الدنيا مع ما ينتظرهم من العقوبة الشديدة في الآخرة. وقبل ذلك انظر إلى عدونا إبليس حينما تكبر ورفض السجود لآدم عليه السلام، فكان ذلك من أسباب إبعاده عن رحمة الله جل وعلا. ومن هنا فإن الإنسان يرغب إخوانه في ترك هذين العملين الشنيعين والذنبين الكبيرين، النميمة والكبر. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: توفي الزوج رحمه الله ولم يدفن إلا بعد وقت لإجراءات طبية وأمنية، سؤالي: هل تبدأ العدة بالوفاة أو بعد الدفن؟ تبدأ عدة المتوفى عنها بوفاة زوجها، لا بالصلاة عليه ولا بدفنه، فإن الله تعالى قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فربط الحكم بالوفاة ولم يربطه بالصلاة ولا بالدفن، فدل هذا على أن ابتداء عدة المتوفى عنها هو بوفاة زوجها، لا بوقت علمها بوفاته ولا بالصلاة عليه ولا بدفنه. هذه إحدى الأخوات تقول: هل يجوز صرف زكاة الذهب إلى والدي حيث أنه محتاج وكذلك ذريته كثيرة؟ جماهير أهل العلم يمنعون من صرف الإنسان زكاته لوالديه، ويرون أن الوالد إذا كان محتاجا وجبت النفقة عليه من أصل مال الإنسان لا من زكاته، فإن الله جل وعلا قد أوجب على الوالدين النفقة على أبنائهم، كما أوجب على الأولاد النفقة على والديهم متى كانوا محتاجين للنفقة لهم، وبالتالي يغتنون بهذه النفقة عن الزكاة الواجبة. نعم، بارك الله فيكم. يسأل يقول: هل لصلاة العصر نافلة؟ روى الإمام أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. فيستحب للإنسان أن يصلي قبل العصر أربع ركعات بصلاتين مستقلتين، فيصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين ويسلم. ولكن هذه السنة ليست راتبة، بحيث إذا فاتت الإنسان فإنه لا يشرع له قضاؤها. هل يجوز التصدق بكامل العقيقة؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذبح العقيقة عند ولادة المولود، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يذبح عن المولود شاتان وعن الأنثى شاة واحدة، وقد ورد ذلك في أحاديث متعددة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما. ولعل من المعاني التي من أجلها شرعت العقيقة أن يدخل اللحم على المرأة الوالد، ليكون ذلك من أسباب قوة بدنها ومن أسباب وفرة حليبها لابنها. ولذا فإنه يستحسن أن تأكل المرأة الوالد في وقت نفاسها من العقيقة من أجل أن تحصل هذه المعاني التي ذكرت لها. أحسن الله إليكم. يقول: نويت العمرة وعند وصولي الميقات لبيت بالعمرة ولم ألبس الإحرام، ثم وصلت مكة المكرمة وحصل علي ظرف لم أستطيع العمرة، ماذا يلزمني؟ أمر الله جل وعلا المؤمنين بإتمام نسك الحج والعمرة عند دخولهم فيه، فقد قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ومن هنا فالواجب على من عقد نية الإحرام أن يكمل نسكه ليؤديه على وفق ما أمر الله جل وعلا به، ولا يجوز له فسخ إحرامه، بل الواجب عليه إكماله. ولو قدر أنه نوى إيقاف نسكه لم يقف بذلك، بل لا يزال النسك في ذمته، فالواجب عليه في هذه الحال أن يقوم بإكمال عمرته، وعليه أن يفعل الفدية للمحظورات التي ارتكبها. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال، يقول: ما هي فضائل شهر رجب عن غيره من الشهور؟ شهر رجب كان من الشهور المعظمة عند أهل الجاهلية، وذلك أن هذا الشهر من الأشهر الحرم التي لا يجوز القتال فيها، ولذا كانوا يخصونه بشيء من العبادات لا يفعلونها في غيره من الأيام. قد قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من الأشهر الحرم شهر رجب، ومعنى ذلك أن هذا الشهر له خاصية من جهة تعظيم إثم الاعتداء على الآخرين فيه. وقد كان هناك عدد من العبادات يفعلها أهل الجاهلية في هذا الشهر، فمن تلك العبادات أنهم كانوا يذبحون فيه ذبيحة يسمونها العتيرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها فقال: لا عتيرة. وهكذا كان من الأعمال التي يخص أهل الجاهلية بها شهر رجب أن يؤدوا العمرة فيها، وذلك لأن الشهر شهر حرام، وبالتالي يتمكنون من الوصول إلى البيت بدون أن يعترضهم أحد. ولكن لما من الله على الناس بدين الإسلام وأمنوا في أوطانهم وذهب ما كان عندهم من السلب والنهب، وتمكن الناس من الوصول إلى البيت الحرام في جميع الأشهر بلا استثناء، حينئذ لم يعد لتخصيص شهر رجب بالعمرة فائدة أو مزية. وهكذا كان من شأن أهل الجاهلية أن يخصوا شهر رجب بصيام دون غيره من الأشهر، ولكن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مستعملة عند أهل الجاهلية وفي أوائل الإسلام، ولما رأى الصحابة ما فيها من آثار سيئة على الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم اشتمال الخمر والميسر على المضار التي تؤثر على حياة الناس، ولذا قال فيهما: إثم كبير. وكذلك بين أنه قد يحصل بعض الناس منها منافع سواء في التجارة بها أو نحو ذلك، وذلك من أجل أن يكون مقدمة لتحريمها. فأخبر الله جل وعلا أن إثمها كبير لما يصدر عنها من ذهاب العقل وإنفاق المال فيما لا يعود بالنفع على الإنسان، ولما فيها من صد الإنسان عما ينفعه من ذكر الله ومن الأعمال الصالحة كالصلاة، ولما تحدثه من العداوة والبغضاء بين الناس. ولذلك كان ما فيها من المضرة والمفسدة أعظم مما يظن فيها من المنفعة ككسب المال أو طرب النفوس. وكان هذا من الأمور التي تدعو العقلاء إلى الابتعاد عن هذين الأمرين الشنيعين، الخمر والميسر. ولا شك أن العقلاء يوازنون بين الأعمال التي يرغبون في أدائها، هل مصلحتها أكبر أو مفسدتها أعظم. وفي غالب أحوال الناس أنهم إذا ألفوا شيئا فإن تركهم لما ألفوه صعب إلا أن يفكروا فيه، وهذا هو الذي جعل الشرع يتدرج في تحريم ما ألفوه الناس من هذين الأمرين. وهذا من رحمة الله جل وعلا ولطفه بأهل الإسلام. ولذا لما نزلت الآية الأخرى قال عمر رضي الله عنه: انتهينا انتهينا. ومن هنا على الإنسان أن يجتنب كل أمر يشتمل على معنى الإسكار أو يشتمل على الميسر من المغالبات التي يحصل فيها الاستيلاء على أموال الآخرين. أحسن الله إليكم. هذا يسأل بارك الله فيكم ويقول: هل تعليق التمائم شرك؟ وهل عليك كفارة أم تكفي التوبة إذا كنت استخدمتها سابقا؟ تعليق التمائم على أنواع. النوع الأول تعليق التمائم الشركية التي فيها شرك بالله عز وجل، كما لو وضع في التميمة كتابة تتضمن طلب الغوث والنصر والتأييد من غير الله جل وعلا، فهذا صرف للدعاء لغير الله سبحانه وتعالى، فيكون من أنواع الشرك. ومن أنواع التمائم التمائم التي فيها كتابات لا يدرى ما هي ولا يعرف معاني هذه الكتابات، فهذا أيضا مما نهى الشرع عنه. وتعليق التمائم على ثلاثة أنواع: النوع الأول أن تعلق التميمة ويعتقد أن التميمة بنفسها تدفع الضر والأذى والعين ونحو ذلك، فهذا شرك أكبر لكونه قد اعتقد فيها أمر من خصائص الله جل وعلا. والثاني أن يعتقد أن هذه التمائم يدفع الله بها الضر والشر، فهذا شرك أصغر لكنه ليس من الشرك الأكبر، وذلك لأن الأمر قد نسب إلى الله جل وعلا فلم يكن شركا أكبر، ولكنه لما نسب دفع الضر إلى هذا الأمر بدون أن يكون له مستند من الشرع ولا من التجربة، فحينئذ كان من أنواع الشرك الأصغر. ومن هنا على الإنسان أن يجتنب التمائم وأن يحذر منها، وألا يكون من شأنه أن يعلق هذه التميمة. وقد ورد في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعليق التمائم لما في ذلك من اعتقاد النفع والضر في غير الله جل وعلا. وقد جاء في النصوص النبوية ما ينهى عن هذه التمائم، فقد جاء في الصحيح من حديث أبي بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وقد روى الإمام أحمد والإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ولذلك يجتنب الإنسان هذه التمائم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع التمائم ورغب في عدم إبقائها على الإنسان، فقد جاء في حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذا؟ قال من الواهنة، كانوا يعتقدون أنها تبعد المرض والوهن عن الإنسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، كما رواه الإمام أحمد. وجاء في حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وجاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط يظنون أنها تنفع من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول ارتكبت بعض المعاصي وقد تبت إلى الله ولله الحمد، وسمعت عن صلاة التوبة، أرجو الإفادة حول ذلك. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من عبد يذنب ذنبا فيصلي ركعتين إلا تاب الله جل وعلا عليه. وقد ورد في أحاديث كثيرة هذا المعنى عن عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا فإن هذه الصلاة مشروعة ولا حرج في أن يقوم الإنسان بأدائها، وذلك لثبوت هذه الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للمرأة في الحداد أن تخرج لتعزية أقاربها وتخشى إن لم تذهب أن يسيء إليها؟ الأصل أن تبقى المرأة المحادة في بيت الزوجية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتوفى عنها زوجها بأن تبقى فيه، فقال لها امكثي في بيت زوجك الذي جاءك بر بالوالدين. ومن هنا فإن العبد يتقرب إلى الله جل وعلا بأمر أبنائه بأداء الصلاة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وكما في قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقد ذكر الله جل وعلا عن إسماعيل عليه السلام أنه كان يأمر أهله بالصلاة، ومن هنا فالوصية الحرص على الأبناء بتعويدهم على الصلوات في المساجد وتعويدهم على احترام أوقات الصلاة والعبادات حتى يرضوا الله جل وعلا. قد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ولعل المعول عليه في هذا الباب مدى درجة ذهنية الصبي ومعرفته بما يقول، فإنه متى ميز المقال وتمكن من رد الخطاب فإنه يؤمر بأداء الصلاة. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير. كما لا أنسى في ختام هذا اللقاء أن أدعو لأحبة المستمعين الكرام، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يسبغ عليهم نعمة وأن يدر عليهم رزقه، وأسأل الله جل وعلا لعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها التوفيق لكل خير، وأن يكونوا من أهل الهدى والتقى والصلاح، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لما يحب ويرضى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، لهنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم على الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته. ولطرح أسئلتكم على معالي الشيخ بإمكانكم عبر الواتساب على الرقم 011-4425-418. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.